إذا كان تأخرهم سبب غفلة أو سهو ونحو ذلك هذا يتدارك، أما إذا كان لا عدم رغبة، ليس لهم رغبة في الذهاب للصلاة في المسجد، هذا أمر منكر، والواجب بيان الحق لهم، بيان وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا من عذر. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه الأعمى يستأذنه في التخلف عن صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له، والطريق فيه حفر وهوام، قال لما أذن له أولا ناداه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. والرخصة لا تكون إلا من عزيمة. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة بالنسبة للرجال في المساجد. كيف ما يصلي؟ ما يصلي في المسجد ولا ما يصلي أبدا؟ هذا سائل يسأل يقول: إذا كان الإنسان لا يصلي، جاء عندك في البيت أنا وقت الصلاة ونبهته لكنه لم يذهب للصلاة ولم يصلي، هذا تارك الصلاة يسمى، وتارك الصلاة يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قد نص العلماء على أنه استتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل، وإذا قتل فإنه لا يرث، لا يورث، لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. فعلى الناس أن يتنبهوا لهذا الأمر، ولا يسوغ للإنسان بحال أن يترك هذا الإنسان الذي لا يصلي. إذا كنت لا تستطيع إقناعه فانقله إلى جهة أخرى، إني لم يقتنع فإنه يكره على هذا ويجبر عليه وإلا يقام عليه. بلغ عنه الجهة الرسمية وهي الهيئات في بلادنا، هذه هي التي تتولى مثل هذه الأمور، هيئات الأمر بالمعروف، بلغهم عن هذا الإنسان الذي لا يستجيب ولا يريد أن يصلي ليتابع حاله، فإن استجاب وإلا أقيم عليه الحد. قل: ما معنى كلمة عبد الواردة في الآية؟ معناها معين ومساعد، والله تعالى يبين أنه ليس محتاج إلى أحد يساعده، حتى أنه يتخذ المضلين عبدا له. الله تعالى ليس محتاج لا لفلان ولا لعلان، لا للميت فلان ولا للصنم المتخذ في المكان الفلاني على أنهم يساعدونه. الله تعالى فاتح لأبوابه، وينزل ربنا جل وعلا ثلث الليل الآخر للسماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وما قال من ذهب للسيد أو ذهب للولي يتوسط لي عندكم، توسط له عندي وبعدين أنظر في موضوعه. يجب على الناس أن يتنبهوا لهذه القضايا وهم يقرؤون القرآن لكنهم لا يفهمون. يجب على الإنسان أن يقرأ القرآن بتأمل، والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن. ويجب على الناس أن يتدبروا هذا الخير الذي بين أيديهم. قل: ما حكم كشف المرأة لوجهها داخل المسجد الحرام؟ المسجد الحرام وغيره سواء بالنسبة لكشف المرأة لوجهها. المرأة لا يجوز أن تكشف وجهها إذا كان إذا كانت بحيث يراها الرجال الأجانب، والنساء في المسجد الحرام يراهن الرجال الأجانب، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها سواء كانت تطوف أو تصلي إذا كان الرجال يرونها. لو أن الناس فكروا فيما كانت عليه النساء التي نزل عليهن القرآن كيف حالهن؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، عمدنا إلى مرقهن وشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان. الغراب لونه أسود ما يعرف قدامه من وراءه. كذلك كانت نساء الصحابة اللاتي هن يعرفن العربية. لسنا أعجميات. لما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وقل لنسائك يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. ثم قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ذكر في هذه الآية ثلاث زينات: ظاهرة وتظهر، وزينة في الرجل. الزينة الظاهرة لا لوم على المرأة ولا حرج إذا ظهرت، لأنها لا قدرة للمرأة على إخفائها كطول البدانة. أما البشرة وتقاسيم المرأة فلا يجوز إظهارها، يجب على المرأة أن تلبس ملابس محتشمة تبعد عنها أنظار الرجال، حيث تكون ملابس ساترة لجميع البدن وواسعة وغير شفافة. أما لو كانت ضيقة أو شفافة أو قصيرة أو يبدو بعض البشرة فهي قد ظهرت الزينة. ثم إذا كان صوت الحلي الذي يسمع إذا ضربت المرأة رجلها في الأرض يعتبر محرم، فهل يكون يباح إبداء الوجه؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه زينة تسمع بالأذن إذا أن المرأة ضربت برجلها، وهذا نوع من الحلي كان عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله وما بعده، اسمه الخلخال، تلبسه النساء في أسفل الساق، فإذا ضربت برجلها صار له قرقشة، سماه الله زينة وصار محرم على المرأة أن تضرب برجلها لأجل إظهار هذا الصوت. أيهما أزين، صوتها الخلخال ولا وجهها؟ الوجه هو الذي به تعرف المرأة هل قد جميلة أو قبيحة، حينئذ فلا يجوز لها أن تبدي وجهها. بل إن الله تعالى قال في العجائز والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. المرأة العجوز إذا كشفت وجهها لا إثم عليها، لكن هذا مشروط لأنها ما تكون متزينة، غير متبرجات بزينة، حتى ولو كانت وهي عجوز كانت تغطي وجهها. أما إذا أنها وهي عجوز تزينت سوت مكياج وغيره فحرام عليها أن تكشف وجهها. فما بالكم بالبنات صارت النساء يظهرنا مفاتنهن ويستعرضن أمام الرجال في المتاجر والأسواق والمطاعم مع الأسف الشديد. يجب على أوليائهن أن يتقوا الله وأن يستحوا من الله وأن لا يبارزوه بالمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن ينادي في الحج في السنة التاسعة التي كان قائد الحج فيها أبو بكر رضي الله عنه أن ينادى أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. يجب أن يتنبه الناس لهذا الأمر. يقول إنه أفطر بعض أيام من رمضان، يقول تبت إلى الله قبل شهر من الآن ولم أدري كم عدد الأيام التي أفطرتها، ما العمل؟ الحمد لله أنك تبت إلى الله قبل أن تموت، ومن نعم الله تعالى على العبد أن يوفقه للتنبه لأخطائه قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. والإفطار في رمضان من دون عذر كبيرة من كبائر الذنوب، وانتهاك لحرمة الشهر، وإخلال بركن عظيم من أركان الإسلام. لك أن تكثر من الأعمال الصالحة وتبكي على خطيئتك وتعزم على أن لا تعود إليها أبدا ما دمت على قيد الحياة، وعليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها. فإن كنت لا تدري هل هي 10 أيام أو 20 يوما، اجعلها 20 يوم، اعمل بالأحوط، احتط لنفسك، لا تدري هي 10 أو 5، اجعلها 10. ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين، وأن يثبتنا وإياك والمسلمين على الحق. هذا يقول إن والدته توفيت قبل 3 أيام، فهل من كلمة تواسين فيها؟ وما حال المؤمن في قبره؟ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولها ولجميع موتانا وموت المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وجميع المسلمين الصبر والاحتساب. الإنسان إذا عرف ربه حانت مصيبته، وإذا عرف أنه لكل أجل كتاب اطمأن، وإذا عرف أن الذي يميت هو الذي أعطى، وأن الذي أخذ هذا الإنسان هو ربه ومالكه يطمئن. فالله تعالى أرحم بعباده من عباده بعباده، وهو أرأف بهم. فيجب على الإنسان إذا أصيب من مصيبة أن يحتسب ما يحسه من آلم على فراق العزيز عند الله تعالى. ولهذا بين ربنا جل وعلا أن حصول مثل هذه المصائب من الابتلاءات والاختبارات. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لكن ما هي النتيجة؟ وبشر الصابرين، هذا الأمر الذي ينبغي أن نتأمله. ما قال بشر المصابين، وإنما قال وبشر الصابرين. أي نوع من الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون، يعني أن مردنا إلى الله. إذن ما في غرابة أن يموت فلان أو فلان، لأن هؤلاء كلهم بعد 100 سنة لا يوجد منهم ولا واحد، 100 سنة لا يوجد ولا واحد إلا النادر من الخلق يقول هذا إنسان معمر من قديم الزمان وصل 100. فنحن ملك لله ونحن راجعون إلى الله. إذا قلنا هذه الكلمة عن قناعة ورضا، فإن الله تعالى أخبر عنا بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيجب على الإنسان أن يرضى ويستسلم ويسلم لأمر الله تعالى وقدره، وأن يعلم أنه لا أحد يخلد في هذه الدنيا، ومن عظمت عليه مصيبته فليتذكر مصيبته بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم المصائب، وكل مصيبة دونها هو خير الخلق وأعظم الخلق. ومات وعمره 63 سنة، مات وعمره 63 سنة، لم يعمر 100 ولا 120 ولا أقل، كان 63 سنة. وحينئذ فأنت يا عبد الله استعد للرحيل بعمل الطاعات، وتهيأ دائما وكن دائما حذرا ممتيقظا لئلا يفجعك العجل وأنت على غفلة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك، من يتعدى ذلك. وكما تشاهدون حوادث الزمان، من يموت وهو طفل أو شاب أو كال أو شيخ أو يعمر أو يحرم، ولكنه لا بد أن يموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله تعالى أن يعطينا حياة طيبة، وأن يتوفانا عن الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.